بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أثنى جميع المشتهدين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط التعيين في حال العقد، لا بد أن تكون المرأة أو الزوج معينة، ثم قبل الورود في شرح الخصوصيات نقول المراد من التعيين هنا سبقا شرحنا لكن تأكيدا غير التعيين والعلم في باب البيع. هنا في باب العلم لابد من العلم بخصوصيات العوضين، ثمن والمثمن، كيفيتهما، قدرهما. المراد من التعيين هنا سرانه ليس هو العلم بخصوصيات الزوجة تماما من طولها ووجهها ولونها وإلى آخر، ليس المراد هذا المعنى، بل المراد كما أن العلقة الزوجية خارجا تتحقق بين رجل معين وامرأة معينة، لابد من مراعاة ذلك في سبب العلقة يعني في العقد، لابد من تشخيص وتعيين وتمييز المرأة خارجا كذلك الزوج حين إيقاع العقد عليهم. فليس المراد هنا اعتبار العلم بمواصفات الرجل أو بمواصفات المرأة، بل يكفي حتى بمقدار الإشارة. إذا فرضنا أن المرأة لا تعرف من هذا الرجل من مواصفاته سلام عليكم الجمالية والكمالية شيئا كثيرا سلام عليكم وقالت زوجتك نفسي يكفي، فالمراد من التعيين هنا يعني تشخيص وتشخص كل منهما في الخارج، وليس المراد من التعيين هنا اعتبار العلم بخصوصيات الرجل. طبعا الإنسان لما يريد أن يؤسس حياة له عادة يحاول أن يبحث عن أصلها، نسبها، جمالها، كمالها، خصوصياتها، لكن هذه الأمور ليست مقدمة في العقل. كلام هنا المقدم للعقل تشخيصها خارجا، تميزها وتعينها، هذا مقدم للعقل. طبعا تلك الأمور من الأمور التي العقلاء عادة يقدمون على الزواج بعد العلم بها. نحن الآن كلامنا فيما يعتبر في العقل، ولذا إذا فرضنا لا يعرف عن خصوصيات هذه المرأة كثيرة فقالت زوجتك نفسي وقبل بذلك، العقل صحيح بخلاف البيع. في باب البيع لابد من العلم بالعوضين، العلم شيء والتشخيص والتمييز شيء آخر. هنا لابد من تشخص الطرفين، یعنی کل من هما یکونو شخصا معینا. خب بعد بیان هذه النکته نتعرض لانه لوجود بعض النکات في متن کتاب العروه. قال قدس الله سره في المسألة السابقة عشر يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل من هما عن غيره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشاره، فلو قال زوجت که احدا بناتی بفن، حالا ما تعرضنا له به تفصیل سمیناه من قبیل کلیه فی المعین تقدم به تفصیل و قلنا انصافا لعل العرف التسامحی یساعد على هذا النحو، و ذکرنا ان سید الحکیم رحمه الله تمسک بالاجماع لخروجی، ولكن تقدم الكلام انه اولا العرف العقلائی دقیق و معلوم یعتمد على هذا العمل، ثانیا لعل في العرف التسامحی مبنی على ان هذا الكلام ليس هو العقد هذا الكلام عرض في الواقع زوجت که احدا بناتی عرض حینما یختار هو اول اب احدا البنات حینه ازن یکون حقیقتا العقد و الارتباط و تقدم الكلام فی فلاحظ دلات و کدا لغال زوجت بنتی احد ابنیک کدامه او احد هادین هاده سوره باطلت و کدا لعین کل من هما غیر ما عینه الاخر آدم بلا اشکال باطل و الوجه فی ذلک ان المراد من التمییز یعنی تمییز کل من هما به حیث تقع المعاهدت علیه فعدا قال قال زوجت که نفسی و هو قال قبلت الزواج لأختک مناسب ما بین هما موجود صحیح اتفاق این صار فی البین هادی زوجت نفسا و هم تزوج اخت هادی المره لكن ما تمت المعاهده على شيء معين فاذا عين كل غير ما عينه الاخر يكون باطلا لان حقيقه الانشاء ليس التزاما صرفا التزام مرتبط معاهده نوع من الالتزام الذي من الطرفين صادر و لا يصدق عليه المعاهده هذه المراه اذا وجد نفسها رجلا ورجل قبله و تزوج امرأتن اخرى اختها ولو مشخصه کلون من هما مشخصه لكن لا ينفع في ما نحن في شيئا باعتبار عدم وقوع المعاهدت علی و کدا لعینا معینا من غیر معاهدت بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عین ما قصده الاخر هذه الفروع التي افادها هنا تقريبا بعينها مذكوره في الجواهر وجمله منها من القديم مطروح بين الاصحاب وكتاب المحسود للشيخ وبما انه لا يصير تفصيل الكلام بعد لا نطول الكلام بذكر القائلين بذلك مراد الماتن قدس الله نفسه لانه يذكر فرق مقارب له اذا تم الاتفاق بين الطرفين لكن به حسب مقام الانشاء کلون قصد غیر الاخر و تبینه به حسب مقام الواقع کلون مطابق مع الاخر مثلا الرجل قال زوج بنتك اتزوج بنتك لابني تأملو الاب قال لا انا بالنسبه الى ابنك لا ازوج بنتي عندي في الصديق ولد مؤدب جدا زوجت بنتي لذلك ولد المعين لذلك لأنه من طلب مني تأملوا فهذا أراد أن يزوج بنته لابنه الأب قال زوجت لا أزوج بنتي لابنك تأملوا أزوجه لولد أعرفه نعم الإنسان وطلب مني ثم من باب الاتفاق تبين ذاك الولد ابنه عرفت النفس من باب الاتفاق تبين أن ذاك الولد المؤدب الذي كان يميل إليه وطلب منه الزواج زواج بنته هو بعينه ابن هذا الرجل فهل هذا العقد صحيح؟ المشكلة في هذا العقد أنه قال لا أزوج ابنك يعني قصد أن لا يكون الزواج بابنه بعنوانه وقصد الزواج لرجل آخر يصفه بعنوانه الأبهم أب الولد قال لا تزوج بنتك لفلان زوج حال ابني النکت هنا حين القصد كلون و حين تعلق الانشاء المقدم للانشاء القصد يعني قصد احدهما غير ما قصده الاخر لكن تبين من باب الاتفاق انهما واحد حالا محل الشاهد یعنی اداکان به هادل عنوان قال لا ازوج بنتی لابنک و انما زوجته لرجل آخر هل هادل مقدار یکفی فی صحت العقد و اعتبار فی الواقع الرجل الذي اريد زواج البنت رجل واحد هو صحیح قال لا ازوج بنتی لابنک لكن فی الواقع زوجها لابنه فقط کان یشخصه و یمیزه به وصفه یعنی به عبارت اخرى الواقع الخارجی واحد هو الزوج هو الولد لكن ابوه القابل اعطا صفتا له ابنی. العاقب الموجب لم يقبل بهذه الصفه، قال لا ابنك لا اذرفج، اذرفج من صفته كذا وكذا وطلب مني زواج بنتي، اذرفجه ذا اذرفجه هذا. ففي مقام القصد وفي مقام التوصيف كل وصف بوصف، بحيث انه بالوصف الذي احدهما وصف لم يقصد الانشاء، هذا محل الكلام، لم يقصد الانشاء بالوصف الذي اراده الطرف المقابل. هل حين اذن صحيح منشأ الصحة ان الواقع واحد، وهذا من باب تخلف الاشارة مثلا، لانه الواقع رجل معين ابوه اشار اليه بعنوان ابني، الموجب اشار اليه بعنوان منصفته كذا وكذا، فصار اختلاف الإشارة. الإشارة طريقية ليس له أكثر من شأن طريقي، ليس لها شأن، الإشارة ليس لها شأن مهم، فالمهم المشار إليه وليس المهم المشير. هل هذا العقد صحيح؟ يقول الماتن فيه إشكال، لأن قوام العقد بالقصد هنا المشكلة. حينما قال تزوجت بنتك لابني، قال لا أريد أن أزوجها ابنك، نفى ذلك، وإنما زوجته لمن صفته كذا وكذا. ذاكم قال لا تزوج بنتك لهذا الرجل، مثلا زوجها لابني، فكل قصد غير ما قصد الآخر، ولو في الواقع المقصود والواقع واحدهم، لكن في مقام القصد المقدم للإنشاء كل قصد غير الآخر. ولذا انصافا ليس من البعيد ان يقال ما افاده الماتن رحمه الله وفقا لصاحب الجواهر، انه يعني من باب القضيه الاتفاقيه توافق خارجا، هذا العقد لا يكون صحيحا. بل وكذا لو عینا معینا من غير معاهده بينهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عین ما قصده الاخر. و اما لو كان ذلك مع المعاهده، لكن لم يكن هناك دال على ذلك من فعل او من لفظ او فعل او قرينه خارجيه، فلا يبعد الصحه وان كان الاحوط خلافه. و اما اذا قال مثلا تزوجت بنتك لابني الاكبر، هذا قال تزوجت بنتي لهادي من اولاده، ثم تبعن هادي هو الاكبر، یعنی کلون عین اسم تبین انه ینطبق على شخص واحد. فتم المعاهدت بینهما، قال زوج بنتك لولدی الاکبر، ذا قال انا اعرف من اولادك هادی، زوجت بنتی لهادی من اولاده، فتبین ان الهادی والولد الاکبر شخص واحد، الولد الاکبر هو الهادی. هل حین اذن صحیح هنم؟ طبعا ابتداءن في اللفظ لم يذكر لا هذه قرينة لا الأب ذكر أن هذه هو الولد الأكبر، هكذا جاء الأب، لكن تم الاتفاق بينهما على هذه من جهة وعلى الأكبر من جهة، وتبين أنهما رجل واحد. هل هذا الأب صحيح أو نعم؟ قال في الجواهر نعم صحيح، ولكن الماتن مع ذلك احتار. والوجه في صحة الأب ان حقیقه العقد كما تقدم معاهده بين الطرفين، التزامان مترادفان بين الطرفين، وهذا الالتزام هنا موجود. بل التزام بل اعتبار كما تقدم مرارا قوامه بالابراز، اذا لم يبرز هذا الشيء لا قوام لذلك الامر الاعتبار، والمفروض ابرز. لكن الخلاف في اين ابرزا، كل ابرز بصفت من صفات ذلك الولد، احدهما ابرز بعنوان انه الولد الاكبر، والثاني ابرزه بعنوان انه اسمه هادي، ده كلام صحيح، هو اسمه هادي وهو الولد الاكبر. فالمشكله الموجوده في هذا اللفظ في هذا العقد انه لم ينصب قرينه لفظيه حاليه على ان المراد واحد، اعتقد هذا المقدار صار خلاف، وإلا القصد تمشى من كل منهما، تبين؟ كل منهما قصد ما قصده الاخر ولكن قرین لم یذکرو، یعنی به عبارت اخرى اوکل الامر الى الاتفاق اذا طلع هو الولد الاكبر فنعم الا في ما بعد يصير حل القضيه مثلا من باب المثال. فمعاهده موجود، التزام موجود، ابراز موجود. الشيء الوحيد الذي صار به الخلل ان العنوانين يصلحان للانطباق لكن حين العقد لم تكن قرينه على انطباقهما، فقد هذا المبدا، هذا الاخلال الوحيد. السيد الياس يقول هذا المقدار من الاخلال لا يضر بالعقد اذا لم تكن عرفنا. قلت لكم تشخيص اين تعينها خارجا، يعني التشخيص الرفع للجهاله من جميع الجهات، يعني قبل ايه رفع للجهاله، الولد الاكرم رفع للجهاله، فكل ذكر رافع للجهال، لكن ما كان يعلمان ينطبقان. عفوا حتى نفرض عفوا بالعكس، الوالد لا أقل يعلم أنه ينطبقان لكن لم ينصب قرينة في المقام. الوالد قال أتزوجوا بنتك لأكبر أولادي، قال ذاك قال أنا لا أعرف الأولاد، أنا زوجت بنتي لخصوص هذه. هو الوالد يعلم أن هذه هو أكبر الأولاد لكن لم ينصب قرينة في الله. فمن حين القصد لا أقل قصد الوالد مثلا في هذا المثال واضح أنهما واحدون، لكن في مقام التعبير ما نصب غيرنا على ذلك. على إنصاف أنه إذا شككنا في قيد زائد في باب العقود على أصل عدمه نشك في ذلك. إنصافا اعتبار هذا القيد غير واضح جدا، يعني اعتبار أنه لابد أن يكون التشخيص فيما إذا كان احتمال انطباق بقرينة حالية ولفظية ومقالية وفعلية وما شابه ذلك، هذا الباهر لا دليل ذلك. أكبر أولادي شخص معين، هادي من أولادك شخص معين. نحن سبقا شرحنا أن المراد بالتشخيص في باب العقد ليس المراد معرفة ذات الرجل ومعرفة ذات المرء بخصوصياتها، مراد بذلك تعينهما، تشخصهما، بحيث تكون شخصا معينا خارجيا. هذا اسمه، هذا ما نسميه بعنوان التعيين والتمييز. ليس المراد بذلك معرفته بخصوصياته تماما، مثلا يعرف ان اكبر اولاده اسمه الهادي وهو قصد ذلك، لا ليس المراد هذا المعنى. هو الان يعرف، يتصور في ذهنه شخصا شابا معينا اسمه الهادي، يزوج بنته لذا، صحيح ما في مشكله. الحالة الأولى حتى الأب باقصة، تصور أن الولد المؤدب كالرجل المؤدب في الولد آخر مثلا غير بلده، أوصافه تشبه بلده. لا تأملت النقطة، قال أتزوج مثلا بنتك لبلدي، لا يقول أنا أعرف بلدا مثلا صفته أنه مهذب مؤدب، زوجت بنتي لذا. خب هذا الرجل ما يصبح أن يقول أنه البلد المهذب منحسب في بلدي، لعله ولد آخر. تبين أنه لا، بالفعل هو بلده. الكلام لا، شوفوا الوالد لما عقد، الوالد عقد على بلده، شخصه بعنوان البلد، هذا شخصه بالصفه. ما كان كل من الطرفين لا يعلم أنهما ينطبقان خارجا. لأن إذا فرضنا أن الأب وكيل مثلا، الأب قبل خب قال تزوجته لكن لبلدي هادي، لبلدي، ثم تبين أن واقعا مرادهما واحد من الفرق. این های صور الاولا انصافا فرقم بین صور عرصت نقطه تارتا یقول اتزوج بنتی که لبلدی، ذاک یقول انا ازوج بنتی لشاب بنعرف و صفت او کدا کده، لا یعرف انه ولده بود، ذاک هم لا یعرف انه ولده او صریح من هارده. صحیح مقصود دقیق، بس حین العقل حین الاتفاق ما صار مطابقه على رجل معین، يعني هذا يتصور أنه الآن يقبل لابنه وذاك يتصور يزوجه لولد آخر مو ابنه، هذا المقدار يضر بالقصد. أما إذا قال زوجت بنتك لأكبر أولادي، تأملوا، ذاك قال زوجت بنتي لولدك هادي، فحين صاحب العرب يقول انصافا صحيح من دون نسف غير نسف في البين وفاقا لصاحب الجواهر. والوجه فيه ما ذكرنا كل منهما شخص، نحن نحتاج الى اشاره مفهوم للشخص، يعني المراد هذا الشخص. الاب شخصه بعنوان وصف اكثر اولادی، الاب شخصه ابو البنت، الولی شخصه بعنوان اسمه هادی، فكلون شخص ليس فيه مشكلة. وقع الاتفاق من كل منهما على ولد شاب معين، احدهما شخصه بعنوان اكبر اولادی والاخر شخصه بعنوان هادی، تبعی کلاهما واحد. فالقصد من کلیهما منعم، المشكلة هنا لم يكن هناك قرينة في الله ویلا الاب يدوی ان هادی هو اكبر اولاده، لم يكن هناك قرينة في اللفظ. هل عدم القرينة في التعيين تضر بصحة العقل؟ لا، انصافا في مثل هذا العقل الذي هادي صالح للإشارة، يعني هادي باصطلاح عنوان مشير ومشخص، أكبر أولادي مشخص، فقد قرينة على لفظي لم يذكر أن أكبر الأولاد هو هادي، هذا لا يضر لأنه أهم دليل. ما عندنا في باب العقدم أكثر من هذا المقدار دليل على تشخيص الطرفين في باب العام. لأنه في مقام معنا نحن دليل لفظي حتى نتمسك. بله هو هذا اللفظ. لا في كليه ما بعيدون في ذاك الذي فقد من باب الاتفاق السابق. يعني مقتضى الصناعة كذب. لا بعيد. أما أمور أخرى ما. ثم قال ولم يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقل، بل يكفي التمييز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك. يقع الكلام في أنه لابد حين العقل لابد من تمييزه. او اذا ذکر هناك عنوان يمكن تشخيص المعنون خارجه ولو بعد العقد لا بأسده. مثلا اذا قال زوجت که اکبر بناتی، مثلا کبرا بناتی، فقال قبلت، هل هذا المقدار يكفي؟ لانه الزوج لا يعلم الكبرا من الصغرى، يعلم عند ثلاث دست لا يشخص خارجه. الجواب ظاهرا يكفي لو ما نكفي، لكن في واذا فرضنا ان الكبرا مشخصته، يعني الاب يعلم فيما بعد، او حتى اذا شك السجلات موجوده او سابقا كانوا يكتبون على ظهر القران للتبرك اسماء الاولى، فيمكن مراجعه السجل الجنسيه او ورقه او ظهر القران فيعلم. الان ليس في باله هو اكبر او بناتي لما يقول هو يشير واحد معينه، لكن الان دقيقا ليس في باله تاريخ الولاده، خب يمكن فيما بعد يرجع ويتبين. هذا المقدار لا باس به به عنوان ان اکبر بناتی عنوان مشخص خارجه. انما الكلام في صورته وهي انه اذا فرضنا قال زوجته که اکبر بناتی او کبرا بناتی و هو لا يعلم تاریخ الولاده، ضاع تاریخ الولاده، تواریخ الولاده ضایعه، او قال اکبر بنات مثلا کبرا بنات اخی و هو لا يتمكن من هو احداهن في الواقع کبرا لا اشکال فيه لكن لا يتمكن من معرفتها لضياء تواريخ الولادة، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ اختار الماثل أنه في صورة عدم العلم العقد باطل. صحيح هو أعطى الوصف كبرى البنات، لكن هذا الوصف مع الجهل لا يكشف عن شيء، لا يشخص شيء، ليس الاعتبار فقط بالتوصيف، التوصيف إنما هو طريق مشير إلى إدراك الواقع إلى بيان الواقع. فإذا يعلم أن تاريخ الولادة به اصطلاح مجهولون ليس باختياره، حين اذن يكون العقد باطل. لكن ذهب جماعة، يعني ذهب بعضهم واختار ونقله في الجواهر أيضا واختاره فيما بعد المجاء في مستنده، ذهب إلى أنه نعم العقد صحيح لأن عنوان الكبرى عنوان واقعي على أيام بعد فرض انه علایم بالولاده احداهما اکبر من الاخرى، فإذا قال أكبر بناتي ده مانعمه عنوان واقعي غاية الأمر هذا العنوان الواقعي لا يمكنه الوصول إليه يرجع إلى القاعدة العامة القرعة لكل أمر مجهول لكل أمر مشكل طبعا لكل أمر مشكل أهلا وقد سبق أن شرحنا إجمالا أن ألسنة القرآن مختلفة في بعضها عنوان المجهول وفي بعضها عنوان المشكل بل فرق بينهما أن عنوان المشكل يعني ما له واقع في نفس الأمر لا نعلمه مجهول ما ليس له واقع في نفس الأمر مثلا أمره غير واقع وفي ما نحن فيه من المشكل يعني من الذي له واقع لكن لم نصل إليه فبناء على عموم القاعدة أن سهم الله لا يخطئ كما في النصوص والقرعة لكل أمر مشكل يرجع إلى غاية القرعة لتشخيص المرض هذا بالقياس إلى القواعد ولا أدري هل الأستاذ يفتي بذلك خصوصا بعد مسألة التأكيد في النكاح في مسألة الاحتياط إذا قال زوجتك الكبرى بنات أخي والآن لا يعلم من هي الكبرى مثلا ثلاثة عنده زينب مثلا فاطمة وخديجة لا يعلم من هي الكبرى فبعد ذلك بالقرء يستخرج من هي زوجته واقعا صعب جدا لاقا في مقام الاحتياط في كتاب النكاح صعب و ما قطع النظر عن كتاب النكاح والاحتياط في النكاح هل هنا مجال رجوع القرء ام لا نحن بعض المناسبات سبقا شرحنا و حتی في الجواهر هم کرارا يذكر هذا الكلام المعروف المشهور في ألسنة فقهائنا أن أدلة القرآن وإن كان ظاهرة عامة قوية جدا لكل أمر مشكل لكل أمر مجهول سهم الله لا يخطئ رأي تعابير قوية في أدلة القرآن لكن نلاحظ عملا الأصحاب قل ما رجعوا إلى القرآن ينقل عن بعض الأصحاب الرجوع إلى القرآن حتى أفرض مثلا في معرفة دم الحيض مثلا أنه حيض مستحاضة يرجع إلى القرآن أو في معرفة القبلة عن سيد بن طاووس لكن بلا إشكال رأي شاذ فرهي شاذ ولذا يكرر في الجواهر أن الظاهر من سيرة الفقهاء رجوع إلى القرآن في موارد قام الإجماع على الرجوع إليها مو في كل موارد في موارد معينة قام الإجماع على أنه يرجع إلى القرآن لا بأس بها وإلا إنصافا لو أردنا أن نعيش مع الإطلاقات اللفظية أدلة القرآن قوية جدا جدا قوية سهم الله لا يخطئ والقرآن لكل أمر المشكل لكل أمر تعابير قوية جدا لكن من جهة أخرى نلاحظ عدم عمل الأصحاب لم يعمل الأصحاب بهذا الإطلاق مو في كل مورد أشكل فيه الأمر رجعوا فيه إلى القرآن ولذا ما أفاده في الجواهر بأن إنصافا دليل القرآن معه ظهور دليلها و سعة دليلها شبيه الدليل اللبي يقتصر على المقدار الذي يرجع إليه و أصولا بينا في محله بتعبير آخر أن أدلة القرآن لا تعدو أن تكون بمنزلة الأصل العملي لكن غير المحرز لا غير المحرز يعني كما أن الاستصحاب أصل عملي محرز القرآن كذلك بل معيار عندنا في الأصول العملية على أصول عملية كلاً عندنا من سنخ الإبداعات البشرية نعبر عنها بالمدركات الإبداعية معقولات الإبداعية يعني الإنسان هو الذي بإصطلاح ينتزع صورة يصدر صورة ويعمل على طبق تلك الصورة المصطنعة له ولكن في اللسان سهم الله لا يخطئ الآن اصبر الآن ثم هذه الأصول العملية بعضها فيه جانب رؤية فلذا الأصول العملية بصورة عامة من سنخ العواطف والإحساسات عند الإنسان لا واقع له تصدره النفس مثلا في باب الاحتياط مثلا الاشتغال إذا علم الإنسان بنجاسة الإنائم خب الواقع هو نجاسة أحد الإنائم لكن النفس تصور صورة تنطبق على كل من الإنائم بشرائط المعين في باب الاستصحاب أم زيد كان حيا اليوم يبني على حياتي خب يحتمل أمس مات احتمال وارد لكن هذه توسعة عاطفية توسعة إحساسية للإنسان يوسع دائرة اليقين لذا قلنا حقيقة الاستصحاب توسعة دائرة اليقين بقاء كأنما يوسع دائرة اليقين لما خط البقاء هذه حقيقة الاستصحاب لكن هذه توسعة عاطفية توسعة إحساسية حاله توصل احساسی هست. فرق بین و بین الاحتیاط، فی باب الاحتیاط لیس لدیه رؤیه لا یرا ان کلا منهما به صاحب النجس لیس له طریقون ینفعلو له انفعال عن کلا منهما ینفعلو کما ینفعلو عن النجس لذا سماه شیخ الانصار بالاصل عنه. اما فی الاستصحاب انسان یرا کما انه بقیت صوره من حیات زید فی ذهنه تلک صوره که انما یراها بعد موجوده، فلذا نوع من الرؤیه لكن هذه الرؤیه ایضا احساسیتون عاطفیتون لیس الواقعیه بخلاف الامارات. فی باب الامارات الرؤیه کاشفیتون واقعیتون. اذا فرض ما الان جاء شخص و قال زید قبل ساعه کنت معه اتکلم هذا نحن نرى حياته لكن رؤية واقعية إدراكية انفعالية. أما إذا قبل أمس مثلا كان حيا اليوم نرى أنه حي لكن رؤية إبداعية نحن صنعنا هذه الصورة مو أنه في الواقع موجود. رؤية عاطفية، رؤية إحساسية، رؤية تنزيلية ليست واقع رؤية. هكذا نحن فسرنا الاستصحاب وقلنا هذا هو السر في أن الاستصحاب بما أنه فيه جانب من الرؤية جملة كثيرين من الفقهاء يعتبرون من الأمارة حتى سيد الأستاذ قدس الله نفسه جعل الاستصحاب من الأمارة لوجود هذه الرؤية فيه. لكن هذه الرؤية بالدقة ليست رؤية انفعالية كالأمارات. أمارات الرؤية فيها انفعالية يعني إنسان ينفعل أمام الواقع، واقع موجود يفرض نفسه عن الإنسان. بل إذا في باب الأمارات إنسان يلاحظ حد الواقع، في باب الأصول حد العلم الفرق بينه وبين الأمارات، في باب الأصول الملاحظة حد العلم لا حد الواقع. إذا آمنا بهذا الشيء القرآن من هذا القبيل، القرآن لما إنسان يقرأ على شيء وسهم الله لا يخطئ بمناسبة أنه قد يكون خلاف الواقع بلا إشكال ليس فيه كاشفية بلا إشكال، فمراد بسهم الله لا يخطئ يعني إحساسا وعاطفيا، يعني الرؤية في إحساسية مثل قاعدة التجاوز إن شاء الله في آخر الاستصحاب في بحث الأصول نتعرف. الرجل يقول شككت في الركوع عن الساجد، قال بلى قد ركعت. شوفوا علماء يقول بلى، يقول أنا شاككم بلى قد ركعت ما معنى إبداعا لا انفعالا، هو يشك في ركوعه يعني أنا أحكم عليك بتحقق الركوع. ولذا جعلنا قاعدة التجاوز أيضا من الأصول المهرزة. قلنا المعيار في ذلك كل شيء إن كان دور الإنسان فيه دور إبداعي دور تأثيري وفي نفس الوقت لا يكون فيه رؤية فهذا أصل موضوعي أصل عملي محرز. الأصول التنزيلية المعيار فيها عن غيرها هكذا. في الأصول غير التنزيلية الرؤية ليس فيه، فقد يقول انفعل مثل الاشتباه قاعدة الاحتياط مثلا، يرى وجود إناء نجس بين الإناءين ينفعل عن الإناءين ليس أكثر من هذا بخلاف الاستصحاب. فالاستصحاب يراه نجسا قبل ساعة كان نجس الآنم يراه نجسا، لكن هذه الرؤية عاطفية ليست رؤية واقعية. وسيتقدم شرح مفصل في أبحاث الأصول وهنا إن شاء الله بهذا المقدار يكون كافيا. الآن كيف ما كان فالقرآن هو أصل عملي تنزيلي ليس أكثر من ذلك. لا يوجد لدينا في القرآن أكثر من هذا المقدار. والمستفاد من أدلة الاحتياط في باب النكاح لما يقول عليكم بالاحتياط في باب النكاح فإن منه الولد والأمر في الاحتياط شديدون كذا، نستفيد من هذا شنو؟ نستفيد أنه في باب الاحتياط الواقع معتبره لا الإحساس، لأننا قلنا جعل الاحتياط عبارة أخرى عن اعتبار الواقع أهمية الواقع، عبارة أخرى عن تنجز الواقع، يعني هذا الواقع منجز عليك حتى في صورة الجهل إلا أن تعلم بالخلاف. يعني بمجرد أن تشك في امرأة أنها أختك من الرضاعة لا يجوز لك أن تأخذها كاملي، هذا معنى الاحتياط. ففي كل مورد الواقع بواقعه يكون مؤثرا يجعل فيه الاحتياط، هذا في كل القوانين البشرية مو خاص بهذا، في كل القوانين البشرية هم كذلك. في كل مورد الواقع بواقعه مؤثرا شبيه الأمور التكوينية، مثلا الأب يقول للولد إذا كان هناك احتمال له 1% سم لا تشرب هذا الشيء لأن تأثير السم واقعي، إنسان يعلم أو لا يعلم يؤثر، كل شيء تأثيره واقعي فيجعل فيه الاحتياط. كل شيء تأثيره خاضع للجهل والاعتبار والتنجس ويجعل فيه البراءة عادة. عند الشك يجعل فيه البراءة. ففي باب النكاح الشارع لما يجعل الاحتياط يعني الجوانب الإحساسية لا ترجع إليها، خلاصة بالاحتياط، لا مجال للرجوع إلى الجهات الإحساسية إلا ما دل عليه الدليل، بل لابد من إحراز أن هذه امرأة واقعا. إذا كان هذا المعنى هو ظاهر من ألسنة الاستصحاب من ألسنة النكاح، فحين إذن الرجوع إلى القرء فيما نحن فيه في غاية الصعوبة الإشفار. فما أفاده الماتن من أن العقد باطل و يرجع ولا يرجع إلى إلى القرء ما أفاده تام. ثم بالنسبة إلى الاحتياط ينبغي أن يعرف نحن ما نحكم بالاحتياط في باب النكاح، كيفية الاحتياط أنه لا يوقع الإنسان هذا العقد، وأما إذا فرضنا أوقع هذا العقد كيفية الاحتياط أن يجتنبها لا يعتبرها زوج له وفي نفس الوقت يطلقها احتياطا، فاحتمال تأثير العقد موجود. ينبغي أن يعرف كيفية الاحتياط أصولا في باب النكاح هكذا. أولا لما يقول الأحبة أن هذا العقد باطل لا يوقعه على تقدير الإيقاع فيجتنب المرأة باعتبار احتمال ليس زوجته، ومن جهة أخرى يطلبها احتياطا باحتمال أنه زوجته. كيف يجب الاحتياط بهذه الصورة؟ يجب العقد من جديد بمن يجب العقد أو يجب العقد شخص المرأة خارجا ويجب عليه العقد من جديد. صحيح هذا. لأنه هنا ما نقدر نقول أنه هو يجهل الكبرى، ولكن لو على ذلك علم عن طريق مثلا أمها أو لا بأس. مفروض أنه هو بلى، مفروض أنه إذا فرمنا جاهل ويعلم أن هذا الجهل لا يرتفع. يعني الآن أي مستندات تثبت أنه من هو الكبرى؟ لا ما عنده مستندات. قال زبشتك كبرى بنات أخي، مشكلة حكم وحكم الجهال، شو فرق في عدم التمييز. المسألة الثامنة عشر، لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة. أخذ بما هو المقصود و ألقي ما وقع غلطاً. طيب إذا كان هكذا تستندوا للاحتياط، بعد في كل الصور اللي ذكرناها يكون احتياط. لا بعضها واضح، بعضها واضح، لذا بعضها هو احتياط استحباب. على أي لو اختلف الاسم والوصف أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود. هذه المسألة من المسائل التي قد يصير ابتلاء في باب البيع في غيره وفي باب النكاح بعد الأمر فيه شديد أيضا. حاصل هذه المسألة أنه إذا قال مثلا زوجتك که كبرى بناتي و كبرى بناتي زينب، مثلا فاطمه الصغرى، مثلا قال زوجتك که كبرى بناتي فاطمه اشتباه، فعند الوصف ذكر وصف كبرى، عند التسمية ذكر الوسطى، مثلا اختلف. ما هو الاعتبار بذلك؟ هل هذا العقد يكون باطلا من أساسه؟ لأن كبرى البنات ليست فاطمة وفاطمة ليست كبرى البنات، ولا نذي أن العقد وقع على فاطمة وعلى كبرى البنات وهي زينب، أو نلتزم بصحة العقد. الظاهر أنه بحسب المتفاهم العرفي يلاحظ ما هو المقصود. مثلا المقصود ذاتا ولبنان كبرى البنات، اشتباهاً لغلطاً جرى على لسان این فاطمه، من باب الغلط جرى على لسان، ولا المقصود اساساً کبرى البنات، و عادتاً هم هكذا المقصود هو الذي يذكر عادتاً في اول الكلام. فإذا قال زوجتك که کبرى البنات این زوجتك که زینه، لكن هذا اللفظ وقع منه غلطاً، ذكر اسم فاطمه من باب الغلط. او قال زوجتك که هذه، أشار إلى بنت معينة، ثم قال هذه فاطمة وهي في الواقع زينب، تأمل، قال زوجتك هذه، فأشار إلى بنت معينة اسمها زينب، لكن اشتباها قال فاطمة، زوجتك هذه فاطمة. هل يكون العقد باطلا أم لا؟ الظاهر أنه هناك وجه عقلائي صحيح لتصحيح العقد لا داعي لبطلان العقد. هذا الحاسم قد يكون هو يقصد بالفعل فاطمة حسب أن هذا الواقع فاطمة، لقد زوجتك هذه فاطمة، هو الخطأ عنه أنه هو هذا سنحسبها أنها فاطمة. الظاهر أنه في هذه الصورة ما قصده يكون صحيحا، ما قصده يكون صحيحا و ما وقع غلطا يفتر. یعنی به عبارت اخرى هل هناك داء لابطال العقد؟ سؤال. بعد ان يكون هناك وجه لتصحيح العقد؟ ظاهرا لا داء لذلك. اذا فرضنا ان الاعتبار بالمقصود و ما وقع غلطا لا اعتبار به و المقصود اتى بدال عليه، هذا هو المفهوم. قال زوجت که هذه، خب هذا المقدار، هذا المقدار من اللعب قصد هذه البنت المعينه، ثم قال زوجت که هذه تم العقد. فاذا قال فاطمه خطا هذا كلام له، كلام زائد صدر منه. او اذا قال زوجت که هذه اشتباها فاطمه و هي فاطمه، فهو في الواقع زوج فاطمه، قصده فاطمه. تطبيقا طبقه على هذه البنت، هذا تطبيق خطا. فليس من البعيد ان يلتزم بتصحيح العقد في مثل هذه الصور. لو اختلف الاسم والبسط احدهما مع الاشاره اخذ بما هو المقصود و الغي ما وقع غلطا. عرفت النقطه؟ لان المفروض عقد قصدا فيها موجود، قصدا شخصه، شخصه بفاطمه، خطا این صار تطبيق فاطمه على هذه البنت، هذا الخطا صار، هذا الخطا لا يضر بالعقد. يعني بعباره اخرى هذا مبني على ان مثل هذه الكلمات زائده وجودها وعدمها لا يضر بالعقد، هذه قاعده كليه عنده. يعني بعباره اوضح من هذا لو قال زوجت که فاطمه كان صحيحا لا اشكال فيه، زوجت که فاطمه لا اشكال انه عقد صحيح، لانه قصد فيه موجود و فاطمه معينه لا اشكال فيه. فأضاف خطأً هذه، أضاف غلطاً، يقولون هذه بما أنه أضيف خطأً ولو صار مخالف مع فاطمة، لكن هذا لا يضر. نعم شبيه هذا المطلب يبدو من صاحب العروة إن كان مع القصد، يعني مع باصطلاح يكون القصد منبعاً يكون العقد باطلاً وإلا فلا، لكن هذا المطلب فيما نحن في لا يجري إنصافاً في هنا المطلب لم يلتزم بذلك. فالمعيار كل المعيار هكذا، نحن ننظر المقصود بإبراز ذلك المقصود، وذلك المقصود هم يكون معينا هذا المقدار. اتيان لفظ زائد لا يضر لحظ، كان ما شيء زائد قال هذه زوجتك، هذه كلمة هذه زائدة، زوجتك كبرى بناتي بالفعل هم قصد الكبرى، لكنه غلطا قال فاطمه، كبراها مثلا زينب، اشتباه صار. انصافا هناك وجه عقلائي مقبول لتصحيح العقد في مثل هذه الحاله، مجرد الاختلاف بين الوصف والاسم، بين الاشاره والاسم، هذا لا يضر بالعمل. مثلا لو قال زوجت که الکبری من بناتی فاطمه تبین اسمها خدیجه الی آخره. بله مسئله طویل لا حاجه فعلا. اذا تنازع الزوج المساله 13 و زوجه فی تعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا او باطلا فالقول قول مدعی صحه. نه زوجت که فاطمه کبرا بناتی، مرادش کبرا بناتیه، قصدش کبرا بناتیه، اشتباه هم فاطمه رو گفت. بله بگول انا قصد تو هادر معنا دار که زوجم هم که لابد انا یقصده قصد هم واحد، یعنی از زوجم قصد کبرا البنات، اشتباه سار انهو دو که فاطمه. تعرض لمسئله تنازع، هذه المسئله تارتن تلاحظ في نفسها في باعتبار كتاب القضاء وأخرى بلحاظ باب النكاح، خصوصا مثلا دليل خاص في كتاب النكاح. أما بلحاظ باب القضاء هكذا، لو اختلف الزوج والزوجة أو لو اختلف الأب مثلا ولي الزوجة والزوج في التعيين، الزوج قال عينت ذلك إما كان معين، الاب قال معين قلت احدى البنات ما كان معين، فلذا العقد باطل. الزوج يقول لا معين خصوص الكبرى، فلذا العقد صحيح. اذا صار هذا التنازع قول من يقدم، من عليه البينه، الماتر رحمه الله مال هنا الى انه من يدعي الصحه قوله يقدم، انه هو المنكر، ومن يدعي الفساد عليه البين. و هناك افيدت اشكالات في هذا الكلام، اهم الاشكالات ما قاله السيد الاستاذ قدس الله نفسه من ان اساط الصحه في فعل الغيب، هذا بين قوسين طبعا السيد كاتب فقط اساط الصحه، اساط الصحه اصطلاحا غالبا تطلق في فعل الغيب، يمكن أن يقال أساط الصحة في فعل الناس وأساط الصحة في فعل الغير. أساط الصحة في فعل الناس يعني قاعات الفراغ والتجاوز. أساط الصحة في فعل الغير إذا شك إنسان في فعل الغير عمله صحيح لا يحمل على صحيح، ضع فعل أخيك على أحسنه العبارة المعلومة. فاستشكر الأستاذ بأنه أساط الصحة ليس عليه دليل لفظي، إنما هو تساؤل بإجماع في البين موجود.